وبعرق القلب الدافي الجبل العافي حتزي حقدك وكتافي بالعزم الوافي وبعرق القلب الدافي أولاد عم عرب أحرار يا أصحاب أرض فرعنا كبار يا أولاد عم عرب أحرار يا أصحاب أرض فرعنا كبار جيش النصر عايز زوار يحموا النيل ويقيموا السد ساعة الجد ساعة الجد أيها الأصدقاء، الموسيقار محمد عبد الوهاب من مواليد 13 مارس بحي سيدي الشعراني بباب الشعرية بالقاهرة. نشأ في بيئة دينية حيث يصل نسبه إلى الإمام الشعراني من ناحية الأم، أما والده فكان مؤذنا وخطيبا لمسجد سيدي الشعراني وحفظه جزءا كبيرا من القرآن. بدأ حياته الفنية مطربا في فرقة فؤاد الجزائري، ثم في فرقة عبد الرحمن رشدي المسرحية، وبعد أن أنهى دراسته الموسيقية في النادي الشرقي أكمل الدراسة بمعهد جودين الإيطالي بالقاهرة. التحق بفرقة سيد درويش وتعلم على يديه التطور في الموسيقى العربية، ثم رآه الشاعر القدير أحمد شوقي واستطاع بفضله أن يلقب بمطرب الأمراء والملوك. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية من ألحاني، وهي خايف أقول اللي في قلبي لفيروز. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديق علي أبو عيطة، ويهدي أجمل التحيات والتهاني لكل أصدقاء البرنامج، أيضا الصديق أحمد إبراهيم الفيومي، أيضا كل الشكر للصديق محمد أبو الخير، مع أجمل التهاني وأرق الأماني إلى كل الأهل والأصدقاء. شكر خاص جدا للصديق علاء الضماسي من سانت ماي ميد غمر دقهلية. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وبشكرك على هذا الخطاب البريدي الرقيق جدا جدا. وبيهدي الصديق علاء الضماسي كل أهل الدقهلية بصفة عامة وصفة خاصة ميد غمر، بيهديهم كل التحية والتهنئة بالأعياد الوطنية، وبيتمنى لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان بإذن الله. أيها الأصدقاء، خايف أقول اللي في قلبي فيروز. خايف أقول اللي في قلبي اتقل وتعاند ويايا، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا، ولو دريت عنك حبي تفتحني عيني في هوايا. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند ويايا، ولو دريت أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما حبك، سمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك مشغول بك، عايز عتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. مشغول بك مشغول بك عايز عتبه لكن خايف يروح يقول اني بحبك ولو داري عنك حبي تفضحني عيني في هواك تعاند ويا ولو داري داري عنك عنك حبي حبي ضحني عيني بهوايا. ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب نستمع الآن إلى الثلاثي النغم وموكب النور. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة أم عبد الرحمن إلى الصديقة الحاجة شاهي نازل أيوبي بمناسبة أداء العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة، وأيضا بمناسبة العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن. الحمد لله على السلامة وألف مبروك الصديقة شاهي نازل أيوبي. تشترك معها في التهنئة الصديقة نغم الشاعر والصديقة إيناس علاء، وأيضا من الصديق صادق صادق يوسف والصديق محمد علي محفوظ، وألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من الصديق إبراهيم السميري بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الوالد الحاج محمد السميري بمناسبة العودة من أداء العمرة، العودة سالما. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. بيهدي له أجمل التحيات، وأيضا يشترك معه في التهنئة كل الأهل والأصدقاء والأخوات محمود وعلي ومحمد السميري، وأيضا الأحفاد مازن وزياد وعلياء. ألف ألف مبروك العمرة. أيها الأصدقاء، موكب النور ثلاثي النغم. يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، ألف صلاة عليك يا نبي. الأغنية التالية أيضا أيها الأصدقاء من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب، ولكن سنستمع إليها بصوت سمية القيصر، هان الود. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق يونس حمد العمراني من كفرة هرمس، بيهدي أجمل التحيات إلى الوالد الحاج حمد العمراني والأخت الطهرة حمد العمراني وأسرتها والأخت فاطمة حمد العمراني وأسرتها، وبيقول هذه الأغنية جميلة جدا ولكن بصوت سمية القيصر أجمل وأجمل. أهلا بك الصديق يونس، وإليك ما طلبت الاستماع إليه. أيضا أجمل التاني قلبية وأميات غالية بالصحة والسعادة من أحمد سامي الشيمي إلى الوالد سامي الشيمي والوالدة رشا والأخ محمد والأخ محمود مع التمنيات لهما جميعا بالصحة والسعادة. كل الشكر للصديق محمد أبو الخير والصديقة الجديدة للبرنامج الصديقة عزيزة مندور، بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة الأعياد القومية لمصرنا الحبيبة، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنت طيبة. الصديقة الجديدة للبرنامج عزيزة مندور، تهنئة قلبية من الصديق رجب أبو محمد والصديقة فوزية أبو علوان إلى كل مستمعي البرنامج العام بصفة عامة ومستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون بصفة خاصة. أيها الأصدقاء، هان الود، سمية القيصر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وعقبالك يوم ميلادك، وهي من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الزوج عادل عبد الله، وأيضا الأبناء محمد عادل وأنس عادل ومريم، إلى الأم الغالية والأم الحبيبة أمال حسن ورد، بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأخت وفاء حسن والأخ شريف والأخ أيمن وزوجته آية، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى أمال حسن بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهنئة قلبية من الصديق شريف المغربي إلى صديق حسام محمود بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة الصديق حسين إبراهيم وعلي ومحمد والشيخ عاصم وزكريا وسعيد عبد الغني ومحمود الباجوري وعمار الصغير. مرة تانية بنقول للصديق حسام محمود كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد علي سالم إلى الابن الغالي مهند بمناسبة عيد ميلاده الأول، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما منى والابن علي ومن الجد والجدة وجميع الأهل والأصدقاء إلى الابن الغالي مهند محمد علي سالم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. عقبالك يوم ميلادك عبد الحليم حافظ. بالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. بل حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودمع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، نظرة وكلمة تقبلوا معايا، كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين، مفرقين الشموع قلبي نصيبه. الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين، مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيب فين مفرقين الشموع قلبي نصيب فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي قالولي يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وحمال الأسية وهي من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني القلبية المهندس أحمد عبد السميع الحاتي يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحاجة سناء إبراهيم وإلى الابنة سماء وزوجها علي الحكيم بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وقبل 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الابن لطفي أحمد عبد السميع وزوجته وبناته علياء وحفصة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني أيضا الصديقة سعاد عبد الرحيم تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الحبيب الغالي رشاد عامر وأيضا إلى الأبناء تامر ورفيدة وإلى الوالد الحبيب الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم وأسرته وإلى كل الأهل والأصدقاء. كل الشكر إلى الصديق عادل راغب الطحاوي اللي بيهدي شكر خاص إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى كل المصريين ويشترك معه الصديق ماهر عبدالله زكي إهداء إلى كل المصريين بمناسبة الأعياد الوطنية والقومية وبيتمنوا لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان بإذن الله. أيها الأصدقاء حمال الأسية فايزة أحمد. حمال الأسية ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب ينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب ينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب حولك في الحب دقة كل باب تسمح اللي ينسى وتعذر اللي غاب ولا يكفي الحب ده أعرف كل فهم تسمح اللي ينسى وتعذر اللي ده ولكفي الحب ده أعرف كل فهم تسمح اللي ينسى وتعذر اللي ده تشتكيهم ودول دول حبايبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية كلام واقول لك يلا نجر تقول لي لا لا لا حرام اقول لك دول فتونة فتونة تقول لي ده كلام واقول لك يلا نجر تقول لي لا لا لا حرام اقول لك دول فتونة فتونة تقول لي ده كلام واقول لك يلا نجر تقول لي لا لا لا حرام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام يخصموا وتصالحهم وتقول دول حبايبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حمال الأسية صلبينك حبيبي وتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية صلبينك حبيبي تنسى الأسية ولعمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية. أيها الأصدقاء، الموسيقار محمد عبد الوهاب حصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، نال الكثير والكثير من مظاهر التكريم عبر سنوات عمره، فحصل على أرفع الأوسمة والنياشين ليس من مصر فقط بل والبلدان العربية أيضا. لقب بالموسيقار العربي الأول من المجتمع العربي عام 75، لقب بالفنان العالمي من جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا عام 83. توفي محمد عبد الوهاب في 4 مايو من عام 91. أيها الأصدقاء، لكل عشاق فن وصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب أقدم له الآن فين طريقك؟ فين طريقك فين؟ ويروح ولو منين؟ فين طريقك فين؟ ويروح ولو منين؟ أحبيبي العين قلبك فين متداري؟ أحبيبي العين قلبك فين متداري؟ أقرب وبعيد لك بيزيد يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري فين ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك خايف ابني معك فرحتي بهواك انشغل بلقاك وانظلم بجفاك وانغدر بهواك ولا عزي رضاك انغدر بهواك ولا عزي رضاك اعمل ايه وياك اعمل ايه وياك اقرب وبعيد شوقي لك بيزيد قريب وبعيد شوقي لك بيزيد يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مشتري فين فين فين فين.